ومر بنا انه ما يرى انه لا طواف. ابن عمر رد عليه ان النبي طواف وابو بكر طواف كل طواف. نعم إيه؟ ابن عمر اخر تعليل له انه كان يقصد بالطواف الواحد الى القدوم. هذا المعروف, هذا الممكن توجيه النصوص به, لانه قد يكون طواف حج يرى ابن عمر تقديم طواف. هذا ان كان عرف عنه ذلك, ولا ما يظن به انه يظن تقديم طواف الحج على يوم النحر. ممكن يعني إذا ما وجدنا مخرج ما نقول هذا رأيه الخطأ ويصلي الحكم النصوص المرفوعة. نعم والله بعضهم يجب أن يقول وهم في رواية الصحيح فيقول تعدت القصة مرة ساق ومرة ما ساق, هذا ممكن.